السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا حجة، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آيات الفرائض، مع آيات المواريث، وما زلنا نقف مع بداية هذه الآيات الكريمات المتمثل في قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا كنا نتكلم عن الأبناء، وأن الأبناء أصل يرث لا يؤثر فيه غيره، ولكن ليس في كل الأحوال يرث الأبناء، فلكل قاعدة استثناء. ومن أجل هذا تحدثنا عما يسمى بموانع الإرث، فقد ذكرناها، ذكرنا أقوال العلماء فيها، ثم وقفنا عند نقطة هامة قبل أن ندخل إلى عملية التقسيم والتوريث، وهي التي تتعلق أيضا بالابن مجهول الحال. ومعنى مجهول الحال أن يموت الرجل ويترك امرأته حاملا، فماذا يكون التصرف، وكيف نتصرف ونحن لا ندري سيخرج إلى الوجود أو لا يخرج إلى الوجود، ونحن لا ندري يكون ذكرا أم يكون أنثى. المسألة مشكلة غير معروفة، فكيف نتصرف في هذه الحال؟ وهل موت الأب وفي بطن الأم جنين، هل هذا الجنين له حق فعلا وينبغي أن نسعى لإعطائه هذا الحق، أم أن لنا ما هو موجود في حيز الوجود وفي الواقع، أما ما كان في علم الغيب فلا شأن لنا به؟ الواقع أن أهل العلم قد اتفقوا على أن قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدخل في هذا ما هو موجود فعلا وما هو جنين في بطن أمه. فالجنين في بطن الأم له حق في الإرث إجماعا، قضية لا فصال فيها. أو لم يشد فيها أحد، ولكن كيف يعطى حقه بهذه الصورة وفي هذه الحالة؟ أيضا اتفق أهل العلم على أن الميراث لا يوزع ولا يقسم إلا بعد خروجه إلى الوجود، وإلا كما يقولون يعني بنتصرف، قولوا مش عارف بلغة ذات البلد سمك في ايه، في مية خلاص، فمسألة الميراث تتوقف إلى أن يخرج هذا المولود. إن خرج هذا المولود هيكون هناك صور عدة. الصورة الأولى أن يخرج ذكرا فسيأخذ نصيب الذكر. الصورة الثانية أن يخرج أنثى فيأخذ نصيب الأنثى. الصورة الثالثة أن يخرج ميت، ينزل ميت، تكون الحل إيه؟ فلا حق له في الإرث، خلاص كأنه لم يوجد أصلا في المسألة. الصورة الرابعة وهي الصورة التي اختلف وتكلم فيها أهل العلم، إن خرج وبعد أن خرج عرفت له حياة ثم مات، كيف يكون التصرف؟ ما عرفت له حياة يعني نزل اتحرك، تمام، اتحرك او اصدر صوتا ثم مات، كيف نتصرف في هذه الحالة؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ نورثه ولا ما نورثوش؟ مش دي حالة وردة ولا مش وردة؟ خلاص لابد انها توضع في الحسبان ولا بد وان تحسب. كيف نتصرف معاه؟ كيف نتصرف معاه؟ توفي ان شاء الله. كيف نتصرف معاه؟ اتفق اهل العلم على رأي في هذه القضية، اتفق اهل العلم على رأي انه اذا استهل فله حق في الارث اجماع. طب استهل يعني ايه بقى؟ ما يفتح كتب الفقه يقول لك اذا استهل ورث، يعني اذا استهل يعني ايه اذا استهل؟ هنا بقى ما لو اقوله هنا، الكل اتفق على امر واختلف في امور اخرى. الكل اتفق على ان صورة الاستهلال هي البكاء والصراخ، ان ينزل يعمل ايه؟ يبكي، خلاص زي ما اي طفل بيتولد بيعمل ايه؟ بيبكي، خلاص ينزل يبكي. طب واتفقوا على الصورة دي ليه وجعلوها من صور هي صورة الاستهلال ليه؟ قالوا لورود الحديث في ذلك. الحديث المتفق عليه صحيح في البخاري وفي مسلم، واللفظ لمسلم في صحيحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد يستهل صارخا لأن الشيطان يطعمه. كل مولود يولد اللي بيحصل يستهل ايه؟ صارخا. يبقى جعل النبي صلى الله عليه وسلم صورة الاستهلال ايه؟ الصراخ، يستهل ايه؟ صارخا. ليه؟ لطعن الشيطان. قلت لكم زمان اني ما في مولود يلد الا والشيطان يدي روح طاعن في خاصرته باصبع كده، وكأنه بيبصم وعايز يقوله انت هتكون من اتباعي، تمام. الا مريم وولدها اللي هو سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى عن امرأة عمران، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذك بها وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت النتيجة فتقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. فقالوا إن كل مولود تولد الشيطان أقبل عليه وراح طعنه، ومن أجل هذا كلنا بنتولد بنعمل إيه؟ سبب الصرخة، تعرف إن الملعون الله يلعنه موجود، وهو اللي ينزل راح يغمز كده طعم كده ويقول له بس انت بتاعي مش حسيبك، تمام. ففي بقى من يعني يكون كذلك، وفي من يقوى بدينه وإيمانه فلا يمكن الشيطان منه. الشاهد في هذا الحديث انهم قالوا ان هذا الحديث حدد صورة الاستهلال وهي الصراخ، ومن اجل هذا الامام مالك عليه رحمة الله تمسك بهذا، قال يا صورة الاستهلال عندي واحدة انه يحصل له ايه يصرخ، فان صرخ قطعنا بحياته واصبح له نصيب في الارض، بخلاف هذا لا. الامام الشافعي بيقول لا، الصراخ وما يشابهه، يعني ايه؟ قال العطس ان ينزل يعمل ايه؟ يعطس مثلا، يعطس او يتحرك او يصدر صوتا، ولا يشترط ان يكون صراخا او بكاء. فالامام الشافعي بيلحق بعملية استهلال هذه الامور، وزي ما قلت اختلف عليه، لكن كل متفق على انه لو صرخ فقد ايه؟ فقد استهل. وبيستدل على هذا بحديثين، وان كان كلا الحديثين فيه ضعف، الا ان اهل العلم على العمل بكلا الحديثين. حديث من هذين الحديثين اخرجه ابو داود في سننه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا استهل المولود ورث. حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده، وأخرجه النسائي وابن ماجه والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث الصبي إلا إذا استهل، تمام. فالكل متفق على انه بيورث اذا استهل، الكل متفق اني على صورة وهي اذا ايه؟ اذا صرخ وبكى خلاص. واختلفوا بقى لما يجي يتحرك، يجي يعطس، تمام، يجي يصدر صوت ثم يفارق الحياة. عند الامام مالك لا حق له في الارض، عند الامام الشافعي له حق في الايه؟ له حق في الارض، وان هذه الصورة تلحق بصورة الايه؟ الصراخ. المهم عند الشافعي ان تعرف له ايه؟ ان تعرف له حياة. وليشهد على ذلك الناس، انت بتقول لا والله ما انت بتبقى واقف، كل الناس بتبقى واقف، والمرأة بتلد فنزل وبعدين خرج الى ميت، فيجي يقولوا لا ده هو قبل ما يموت حصل ايه؟ كان حي، ها، ثبتت له حياة، صرخ، عطس، بكى. طب ما احنا ما شفنا ولا سمعنا. من اجل هذا اهل العلم بيقولوا ان هذه من الامور التي تقبل فيها شهادة النساء وتقوم مقام شهادة الرجال، يعني قالوا يكفينا في هذا ان تشهد بذلك امرأتان، ان تشهد بذلك ايه؟ لان من العادة ان اللي بيحضر هذه الامور مين؟ مين؟ النساء. النساء لان الامام الشافعي هو الذي تشدد وقال لا انا عايزين اربعة مش اثنين، اربعة ليه؟ لان كل اثنين بيقوموا بمقام ايه؟ مقام رجل. لكن هو الاصل فعلا ان هذه من الامور التي يكتفى بها فيها بشهادة الايه؟ النساء. بنسألها هنا النساء الموجودات، والله لو كانوا ازيد من اثنين وشهدوا خير وايه وبركة. ما في عندنا الان غير اثنين، يبقى هو ده اللي احنا نكتفي به، ونكتفي بهذا لان هذه من الامور كما قلت التي يكتفى فيها بشهادة الايه؟ بشهادة النساء. قالوا طيب لو اني المولود ده او ابن المتوفى خرج الى الوجود خنسة، ايه هو الخنسة لو؟ تعرفين ايه هو الخنسة؟ ايه هو؟ ها؟ الخنثى هو اللي بيجمع الفرجين، عشان كده لما بيعملوا له عمليه بيلغوا ايه، يلغوا احدهم، عارفين يعني، فبيكون جامع بين فرجين، فرج رجل وفرج ايه امرأة. سبحان الله، هذه خلقة الله سبحانه وتعالى. طيب لو خرج خنثى، كان الولد الموجود خنثى، نديله نصيب الذكر ولا نصيب الأنثى؟ تديله ايه؟ وده السؤال اللي سألونا الأسبوع الماضي الحاج أحمد، كان مستعجل عليه قوي، واخد بالك؟ فصحيح نعمل ايه؟ قد تحدث هذه الحالة وتحدث فنعمل ايه؟ برضه هديك جملة كده من القواعد، خد بالك منها قوي. أول أمر اتفق عليه أهل العلم أن له يورث من حيث يبول. يعني من حيث يبول؟ يعني احنا عندنا في عضو الذكورة وعضو الايه الانوثة، تمام؟ فلو فيهم عضو معطل خرجش منه بول، والاخر بياخد منه بول، فيبقى توريثه موقوف على بوله. شوف بقى الكلمة اللي قالوها، والله واتفاق اهل العلم ما فيهاش فصال، اتفقوا على دي خلاص. فلو بال من عضو الذكورة ميراثه ميراث ايه؟ ذكر. ولو بال من عضو الانوثة يبقى ميراثه ميراث ايه؟ ميراث انثى. قالوا طيب ولو طلعت المشكلة وكان بيقوم بالاثنين؟ والله اهل العلم ما خلوش حاجة من الاثنين، كيف نتصرف؟ قالوا الاعتبار بالاسبق. ايوه، يجي شهود كده ويشوفوا انهي الاسبق، نازل بينزل منين الاول؟ قالوا طيب ماشي، والحكم للاسبق الاسبق. طب لم يعرف ايهما اسبق، الاثنين بينزلوا مع بعض كده خلاص، دفعه واحده مصوره واحده، كيف نتصرف؟ فقالوا خلاص يبقى مشكل. مشكل يعني ايه؟ قالوا يعني يعطى نصف نصيب الذكر، نصيب الذكر ونصف نصيب الايه الانثى. لو الذكر في هذا الارث يبقى حظه 2000 والانثى يبقى حظها 1000، يبقى هو المفروض ياخد كام؟ 1500. واخد بالك؟ 1500، خد نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الايه الانثى، ويبقى اسمه ايه؟ ويبقى اسمه مشكل. البعض الاخر قال لا، احنا نستنى عليه لما يبلغ، لما يبلغ ونشوف اللي هيحصل، حيض ولا احتلام. فلو عضو الانوثة بدأ يحيض يبقى هو ايه انثى، ولو مبقاش يحيض وعضو الذكورة هو اللي بقى يحتلم يبقى هو ايه، يبقى هو ذكر. قالوا طيب وفرضوا حصل الاثنين، اي والله حظا احتلم، وفرضوا حصل الاثنين حظا احتلم، طيب نعمل ايه؟ قالوا برضو بقى نعمله على انه مشكل، نديله نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الايه ونصف نصيب الانثى، ونعمله من هذا المنطلق. اتجد ان الامام علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين ملا الكلام في الموضوع ده كتير، مشكل ونشوف بول ونشوف حوض ونشوف مش عارف ايه ونشوف ايه ونشوف ايه ونشوف ايه. هذا الصحابي الجليل فعلا كان الله سبحانه وتعالى في كثير من الأحيان ينطقه بأمور قد لا تخطر على البال أبدا. رأي الإمام علي ان مفيش حاجه اسمها مشكل، ما تجيش تقول لي ده مشكل، لازم تفصل لي في الامر يا ذكر يا انثى. بدليل ان احنا في اول تفسيرنا لسوره النساء اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها ايه زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فأصبح بتقسيم القرآن يا رجال يا نساء. وعشان كده قلت لكم زمان أول ما ابتدينا بتفسير هذه الصورة قلت لكم من أجل هذا استدل بعض أهل العلم إن مفيش حاجة اسمها وسط زي ما بيتكلموا الآن إن إيه ده اسمه إيه مشكل. لا مفيش حاجة اسمها وسط تمام. في يتلحقه بالذكور يتلحقه بالإيه يا رجل يا امرأة زي ما القرآن قسمهم اثنين ما لهمش تالت. سيدنا الإمام علي لما قال هذا الكلام في ناس قالوه بس حاطط ضوابط أخرى. يعني بعض الناس قال إيه؟ قال لا هو يا رجل يا امرأة يعني يا ذكر يا أنثى. فكانت الأمور دي مشكلة زي ما احنا قلنا مسألة الحد والإحترام والبول مش عارفين نحدد عن طريقهم ها؟ فما نقولش مشكل برضه وإنما ننظر إلى أمور أخرى. لازم نقول ما هو لازم نحدده يا ذكر يا أنثى. طب إيه الأمور الأخرى عندكم؟ قال نشوف من ده واحد منبت. انا كلمتكم عن منبت ده قبل كده منبت اللي هو ايه ها اللحية والشارب. فانطلع له منبت لحية وشارب يبقى نلحقه بايه الذكور ابدا من الامر المشكل عليه. فننظر الى منبت نشوف طلع له لحية وشارب ولا لا تمام منبت. او انطلع له ثدي يبقى نلحقه بالايه بالأنثى ونشوف شهوته رايحة فين رايحة فين. إن اشتهى رجالا فهو أنثى وإن اشتهى نساء فهو رجل. وقالوا إن النبي فعل دي تلكوا زمان في حديث في صحيح البخاري قصة المخنث هيت. فاكرين زمان احنا اتكلمنا في موضوع المخنث هيت قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أماراته أنه غلبت عليه علامات الأنوث الثدي كده غالب وضعف الصوت وكل دي من الأمارات الصوت برضه بقاله داخل ضعف الصوت مش عارف إيه وإيه وإيه. فرخص له في أن يدخل على زوجاته غير محتجبات يعني غلب عليه حكم الإيه حكم الأنوث تمام. إلى أن ثبت إنه في يوم قعد مع عم ابن سلمة ويقول الآتي بقى اللي هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إذا فتح الله عليكم الطائفة لو فتحت الطائف فعليك بابنة غيلان امرأة عربية مشهورة قوي كانت كثيرة اللحم جثة كده زي بتقولوا يعني. فبيقولوا لو فتحت قوات كن حريص على انها تكون من نصيبك يعني من مغنمك. اذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فانها اذا اقبلت اقبلت باربع واذا ادبرت ادبرت بثمان. ومش عايز اوضح فعله كده لما تبقى جاية تقبل باربعة ايه هما مش هقولك يعني عشان ما تاخدش بالك من الحاجات دي. واذا ادبرت ادبرت بثمان. الكلام ده ما يقولوش غير واحد خبير في عالم النساء بلغات كنت تقول ضبور خلبوص قول اللي انت عايز تقوله بقى. فشوف قاعد بيشرح له خريطة تيجي وشها ازاي ولما تديك ظهرها يبقى ازاي. من هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام وأدرك إنه شهوته رايحة فين بقى عقله فين بقى بيفكر في الناس. ولذلك أمر بنفيه عن المدينة وظل الأمر كذلك في حياة أبي بكر وفي حياة عمر وإلى أن يعني ابتلي وكبر سنه وتعب وضعف ومبقالوش حيلة. عمر أذله بأنه يدخل المدينة في وقت محدد في يوم محدد يأخذ ما يكفي من طعام وشراب ويرجع تاني برا المدينة. وقال ما كان لي أن أخالف أمرا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل منفيا عن المدينة إلى أن قبضه الله. فالبعض يقول إني لابد يا ذكر يا أنثى. فإحنا لينا أمارات في الإنبات الصوت تمام. الشهوة رايحة فين كده. سيدنا الإمام علي قال يا أخواننا الأمور دي بتختلف ويصعب ضبطها. تبصلي هيحيض ولا ما يحيضش، هيحتلم ولا ما يحتلمش، طب ما زي ما الرجل بيحتلم المرأة تحتلم، المسائل دي يصعب ضبطها. هو فعلا يا ذكر يا أنثى؟ طب ازاي؟ هل حاجة فعلا انا ما لو انا قعدت افكر في المسألة 100 سنة مش هتخطو على بالي، ويمكن لا تخطو على بالي الكثيرين ابدا. هل يحسم الامر بالنظر الى ضلوعه؟ فان كان 23 ضلع يبقى ذكر، 24 ضلع بقت انثى. ليه؟ لان معروف ان الخلق كده، ان الذكر اقل ضلعا من الانثى، انها اخذت من الله. شوف حسمها ازاي. قال بس دي مسألة تحسم، كانوا يجيبوا القائف، القائف يعرف الضلوع على طول. احنا الان دي مسألة اسهل من كده بكتير بكتير، نيموا على بتاعة اشاعة خلصت، بقى كم ضلع هنا وكم ضلع هنا، خلاص المسألة اتحسمت. فشوف حسمها ازاي، دي بقى مسألة لا يمكن انها ها ما تنضبطش. يعني تنضبطش ازاي؟ الضلوع هتسرق يعني، خبوا ضلع او زودوا ضلع مش هتحصل، هيدلسوا فيها مش هتحصل. فشوف حسمها ازاي. وعشان كده في احد الشعراء اللي بيحبوا ينظموا الامور الفقهية دي في شعر، في شعر راح كاتب مجموعة من ادوات الشعر، فشوف بيقول فيها ايه. اسمع كده بيقول، بيتكلم بقى عن الخنثى. وقد مضى في شأنه الخفي حكم الامام المرتضى عليه، بانه ان نقصت اضلاعه فللرجال ينبغي اتباعه في الارث والنكاح والإحرام، في الحج والصلاة والأحكام، وإن تزد ضلعا على الذكران فإنها من جملة النسوان، لأن للنسوان ضلعا زائدة على الرجال فاغتنمها فائدة. إذ نقصت، اللي هي مين بقى؟ إذ نقصت من آدم، اللي هي مين؟ حواء، فيما سبق لخلق حواء، وهذا القول حق عليه مما قاله الرسول صلى عليه ربنا دليله. فشوف الراجل نظمها، ان سيدنا الامام علي حسم ليه المسألة بما هو ثابت، ان هي اخذت من اضلاعه فهو قل ضلع وهي زايدة ضلع. وحسم سيدنا الامام علي المسألة في مسألة الخنثى ان هي بتورث بالنظر الى ايه؟ الى ايه؟ ان لم يعرف، يعني زي ما قلت مسألة البول دي هي الاصل، لو في عضو معطل وعضو بيبول يبقى الحكم للايه؟ بول. الا ان الامام علي زي ما قلت حسمها لمسألة الايه؟ لمسألة الضلوع. فنيجي نقول للحاج احمد، ما كل ما تتعبش نفسك، نزلت انثى ولقيت عضوين مش عارف ذكر ولا انثى، حطها تحت جهاز الاشاعه على طول، قول له يا ابني عد لي كام ضلع، بس خلصت المساله، خلصت. ورثها على هذا الاساس، ورحم الله عليا ورضي الله عنه. هذا في اذا كان المولود خنثى. هذان امران، مساله الجنين والخنثى، كان لابد ايضا ان احنا نتكلم فيهما علشان نصفي كل الاشكالات، عشان لما نيجي زي ما قلت نورث دون ايه؟ من اشكالات. يبقى الاحكام في ذهنك واضحه. يبقى لنا امر ينبغي ان احنا نضيفه ايضا قبل ان نورث، وهو ما نص عليه الشرع، انك قبل ما تورث وقبل ما تعطي الابناء، تمام، لا بد كما قال القران الكريم من بعد وصيه يوصي بها او دين. فلا بد قبل عملية التوريث النظر إلى هذين الايه؟ إلى هذين الأمرين، إلى هذين الأمرين. طبعا وفي امر سابق عليهم وهو تجهيز الميت وتكفينه. يعني احنا بنجهز الميت وبنكفنه ان كان له مال بنفعل ده منين؟ من ماله. قال اهل العلم بغير ابتداع ولا مبالغه. يعني يجي يقول لي اصل احنا عايزين نجيب له كفن حرير ومش عارف اصله كان موصي توصي مش عارف في اخضر واصفر ومش عارف ايه وايه، طب هو يعني نسال الله ان يتجاوز عنه كان حمار قبل ما يموت ما بيفهمش، راجل مغفل، فنوقف على تغفيله ونخليه يعذب ولا نلغي هذا التغفيل ونرحمه ونكون سبب في رحمته؟ فبغير مبالغة ثلاث ادراج بافتة للرجل، خمسة للمرأة، خلصت. تيجي تقول لي ايه الليلة بقى واصلع لي عايزين نجيب الشيخ الصييط الشيخ فلان بتاع بناها وبنيه اللي بيقعد يقسم في القرآن ده راجل بره عشان الناس. وسمعت مرة واحد يقول لي مو عشان الميت ما بقاش ميت فطيس. ميت فطيس ايه؟ ميت فطيس ايه وبتاع ايه؟ والله كل تعيسة يعني. فكل ده مش داخل بقى في التكفين والتجهيز، كل دي مبتدعات بيفعلها ناس ذوي عقول عفنة وقلوب خاربة لا علم ولا عقل ولا اي حاجة. فكل ده كلام فاضي وكل ده لا نلتفت اليه باي حال من الاحوال. طيب طلع من فلوس المال عشان نعمل شريك، شريك ايه يا اخويا بتاع ايه وبتاع ايه؟ اتقوا الله في هذا. كل ده كلام ليوقف، كل ده كلام لا يدخل فيه التدفين والتجهيز. فاول حاجه بتفعل انه بننظر الى ما يحتاجه الميت تدفينا وتجهيزا من غير مبالغه ولا ابتداع. ادي واحد. اثنين، الوصيه والدين. من بعد وصيه يوصي بها او دين. تعال هنا وانا هبدأ بالدين، لان الدين لو استغرق التركة، لو استغرق التركة ولا واحد من الموجودين هيرد هيرد، وعشان كده ببدأ بيه لانه هيعتبر شبيه بالموانع الارد، فولا واحد هيرد. فزي ما قلت ان شاء الله تعالى ان الدين ده مهم جدا وخطير جدا. وقبل ما اتكلم عن الدين وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الدين، هلفت النظر لمسألة خطيرة جدا. لما يموت ميت كاتب وصية وعليه دين وله ورث، ايه اللي بيقدم في الاشياء الثلاثة دي؟ ابدأ بيه في الثلاثة دول. بقول تاني، له ورثة وعليه دين وكاتب وصية، ابدأ بايه؟ اسمع منكم كلكم، الدين. هبتعيش بالقرآن بيقول ايه بقى؟ بيقول من بعد دين او وصية يوصي بها، بيقول كده، بيقول ايه؟ من بعد وصية يوصي بها او دين. يبقى القرآن قدم ايه؟ يبقى انهي الاول، الوصية ولا الدين؟ الوصية ولا الدين؟ القرآن قدم الوصية والله، قال من بعد وصية يوصي بها او دين. ها؟ تبقى تمشي مع اللي انت شايفه ولا مع القرآن؟ يبقى انهي الاول؟ ها؟ لا والله زي ما انت قلت في الاول، بس انتوا بترجعوا في كلامكم بسرعه. ايه الدين؟ طب اذا كان الدين القران قدم الوصيه ليه؟ ليه؟ ليه القران الكريم قال من بعد وصيات يوصي بها او دين فقدم الوصيه على الدين؟ مع ان من المعلوم ان الدين يقدم على الوصيه، وفي هذا حديث أخرجه الدارقطني في سننه عن علي بن أبي طالب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين مقدم على الوصية، وإن كنتم تقرؤون أو في الأرض وإنكم تقرؤون الوصية قبل الدين. طيب ما دام الأمر كده، طب ما ربنا سبحانه وتعالى كان يريحنا من هذا الإشكال ويقدم ما يستحق التقديم. طب فلما قدم الوصية على الدين؟ ليه؟ هنا جملة بقى من الردود اسمع: وكلها طيبة. أول تحليل لهذا الأمر بعض أهل العلم قال إن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن يقول إن في حاجتين مقدمين على الإرث، وصية ودين، دون أن يقصد بهذا تقديم الوصية على الدين. يعني العبارة اللي قدامك دي ربنا عايز يقول من خلالها ايه؟ حاجتين مقدمين على الارث، الوصية والدين، ولا يقصد انك انت تنظر الى هذا الترتيب ده اللي بيسموه الجمع اللفظي الذي لا يقصد من ورائه ايه؟ ترتيب. زي ايه؟ زي اما اجي اقول لك ما تنساش قبل الاكل في الدواء وغسيل الايد. هل يقتضي من كلامي ده انك تشرب الدواء الاول وبعدين تغسل ايدك؟ كلامي ده ما يقتضيش ترتيب، كلامي ده بيقتضي تنبيه ان في حاجتين تعملهم ايه قبل الاكل، فجمعتهم لك الاثنين، لكن انهي الاول ده موضوع تاني غير مقصود من كلامي. فقالوا غير مقصود من هذا التعبير القرآني الايه؟ الترتيب، وانما مقصود منه الايه؟ الجمع. ربنا جمع لنا الحاجتين هم بيقدموا على الايه؟ على الارث. بعد كده تشوف بقى ايهما يقدم على الايه؟ على الاخر. لكن الآية لا تقتضي ترتيبا. زي ما قلت لكم زمان ان الواو وأو ليس من لوازمهم الترتيب، بخلاف ثم تمام، ثم تقتدي ايه؟ ترتيبا. لكن لا الواو ولا أو زي ما قلت لكم بتقتدي جمعا، والترتيب يؤخذ من قرائن ثانية خالص. فزي ما قلت لك لما اجي اقول لك امبارح انا كنت عند عبد الصبور مثلا، الراجل كريم جدا، ده الراجل اكلني، جاب لي ملوخيه وحط واكلني ملوخيه واكلني باميه واكلني تفاح واكلني مخلل وشربني شاي وشربني بيبس. تفتكر ان انا لما قعدت اقول لك كده هم انا خدتهم بالترتيب من عنده كده؟ ده اقتضى ترتيب. يبقى بعد ما اكلني ملوخيه واكلني باميه واكلني رز، ها، راح ماكلني تفاح، راح مشربني شاي، راح مشربني بيبس، ده جيب لي حمى في المصارين، مسقني سخن ووجع عشقني ساعة، وبعدين راح مأكلني مخلل، ها؟ هو ده مقصدي؟ أنا مقصدي إيه؟ إنه عمل معايا كل ده، ده موضوع تاني بقى، ما أقدر أرتبهم لك، ده حاجة تانية. فالترتيب غير مقصود في هذا التعبير كما قال بعض أهل العلم، أدي واحد. البعض الآخر قال ان الدين حق التقديم، ولكن الله قدم الوصية لان الناس لا تكترث بها بخلاف الدين. الناس ما تهتمش بامر الايه؟ بالعكس، هو عايزين يخبوها يدروها يخلصوا منها كده، مش كده ولا ايه؟ لكن لو في دين يهتموا بيه، لان كده الدلع دي طالب والناس تاكل وشينا وكل خدنا فلوسه وما سددناش ديونه وبتاع، فالناس بتهتم قوي بامر الدين ولا تكترث بامر الايه؟ بامر الوصيه. يوم ربك سبحانه وتعالى يقدم الوصيه حتى يكون في مزيد اهتمام بيها. زي ايه؟ زي لما يجي القران الكريم يتكلم عن اهل الذنوب والمعاصي، نسأل الله السلامة، لما يأخذوا الكتاب بشمالهم والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، وتيجي الفاجعة بقى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. طب كان الأولى تقدم إيه؟ الكبيرة يا أخي دي بلوى. شوف القرآن قدم الإيه؟ ليه قدم الصغيرة؟ لأن زي ما قال الإمام علي هي مما استهان به الناس، الناس بتستهتر بالصغائر، فالقرآن يقدمها عشان يبين لك إنها تحصى عليك قبل الإيه؟ كبائر، فما تستهينش. فقال نفس القضية، القرآن هنا قدم ما يستحق التأخير، ها، حتى يلفت النظر إلى أهميته فلا يستهين به الناس. أدي حاجة، أدي قول تاني. قول ثالث، طبعا كل الأقوال دي مقبولة ومش متعارضة. قول ثالث، الكلام طيب أوي. قال القرآن قدم الوصية لأن السنة حثت على أن تكون أصلا. يعني لما نيجي نتكلم عن الوصية، وأنا هبدأها بقى لما نيجي حكمها من بعد وصيات إيه؟ الوصية، وده اللي كان عايز أبدأ في الجزئية واحدة بس، إن إحنا ما نورطش شيء غير بعد ما نعطي الإيه؟ الوصية والدين بس، لكن أنا هتكلم بقى عن أحكام الوصية وحكمها، فهتجري إن حكمها إنها صارت من السنة المؤكدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا إليها وأكد عليها إنك قبل ما تموت من أحسن ما تفعل تعمل إيه؟ توصي حتى تقدم يا أخي ليه؟ لآخرتك. شوف بقى المسكين وشوف المحتاج وشوف المش عارف إيه وشوف الإيه وشوف إيه وشوف إيه وشوف إيه وشوف إيه، شوف الناس دي حتى تؤجر، حتى تؤجر. فحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، جعلها كأنها أصبحت من الإيه؟ من الأصول، كأن الآية دي عايزة تقول لك من بعد وصية، كأن الوصية دي أصلا هيبقى موجود مع المراث على طول. أو زي الدين ما هوش أصل، دي مسألة محتملة. فالأصل أن كل ميت يوصي، وليس كل ميت مديونا، مش كده ولا إيه؟ ده الأصل. فقالوا إن ذكرها هي في الأول على اعتبار، أو أراد من القرآن يبين إنها خلاص كأنها أصبحت كالإيه؟ كالأصل الثابت، فما هو موجود ثابت ينص عليه أولا حتى وإن كان حقه التأخير، وما هو شاذ محتمل بنجيبه في الآخر حتى وإن كان حقه التفضيل. فالدين دي مسألة محتملة، لكن الوصية بنطالب كل ميت بيها، ماشي؟ خاصة إذا كان له مالها يورث بنطالبه بيها، تمام؟ يبقى ده رأي طيب جدا. بعض الاخر قال حاجه تانيه، كل دي حكم، كل دي حكم لتقديم الوصيه عشان تبقى عارف. البعض الاخر قال حاجه تانيه طيبه جدا. قال ايه؟ قال اني ربنا سبحانه وتعالى قدم الوصيه لان الوصيه حق المساكين الضعفاء، وقد يضيع عليهم ولا يكون لهم القدرة على المطالبة به. أنا لما هاجي أوصي وأسيب وصية، الوصية دي صدقة، بسيبها لمين؟ لواحد فقير غلبان محتاج، لأن الأصل لا وصية لمين؟ لوارث. بسيبها لفقير غلبان محتاج مش عارف. لو جم بقى أهل المتوفى ورحمة الله الحق ده ما تدلوش، قد لا يعرف اصلا ان هو موصل، تمام؟ ونعرف يقول لك طيب انا هعمل ايه؟ هم منهم لله، هو مسكين ضعيف، مسكين ضعيف. فده المسكين الضعيف. صاحب الدين بقى مسكين ضعيف؟ لا، ده له عين وقلب يقول لك ديني وحقي، وان لم ياخذه برضاك اخذه بقوه السلطان والقانون. إذا اللي بيحصل، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى إنه يقدم الشأن اللي إيه؟ شأن الضعيف، شأن الضعيف، اللي ده شأن ضعيف، ضعيف، فنهتم بيه شوية على الأقل نقدمه، مع إنه لا يستحق تقديمه، لكن نقدمه في الذكر حتى لا يؤكل إيه؟ حقه، تمام؟ الثاني هياخد حقه، هياخده بالقانون، بالقوة، بالخناق، بكل الأساليب هياخده، هياخده، تمام؟ فده قول إيه؟ فهذا قول آخر وتوجيه آخر بسبب تقديم الوصية على الدين. أما في واقع الأمر في واقع الامر فنحن نقدم لايه؟ نقدم الدين على الوصية. طبعا الدين هيجبنا معاه كلام كتير جدا واحكام، وكذلك الوصية هيجبنا معاها كلام كتير جدا واحكام، وهيبقى ليهم شنهم وحكمهم ان شاء الله تعالى. لكن بالآدم عايز اقول ان الاولاد قبل ما بيورثوا لابد من تجهيز الميت تكفينه، لابد اي حد قبل ان يرد لابد من النظر هل هناك وصية ام لا، وهل هناك دين ام لا. هذه الامور مقدمة تماما خاصة تجهيز الميت ثم الدين الذي عليه اما نيجي بقى نتكلم عن الاولاد، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نيجي نقول لو في اولاد ذكور واناث واولاد اولاد الاولاد بيبقى اسمهم برضو اولاد، هل كله مع بعضه كده هياخد للذكر لحظ الانثيين؟ بعد طبعا ما هنطلع الدين، بعد ما هنطلع التكفين، بعد ما هنطلع الوصية، تمام، بعد ما هنطلع لاصحاب الحقوق اللي هنيجي نتكلم عنها، يعني لو في زوجة بقى تاخد حقها، لو في ام واب بقى ياخدوا حقهم اللي احنا اتكلمنا عنه، والباقي بيوزع على الاولاد للذكر ايه؟ مثل حظ الانثيين. طب عندي اولاد واولاد اولاد واولاد الاولاد اسمهم اولاد، كله هياخد للذكر مثل حظ الانثيين ولا؟ وهل الاولاد يحجبوا اولاد الاولاد ولا يورثوا برضه؟ اولاد الاولاد مع وجود الاولاد يورثوا برضه ولا ما يورثوش؟ طب ما تفكروا في الموضوع ده وتجيني ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر، نشوف بقى يورثوا ولا ما يورثوش ونتصرف معهم ازاي. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله فيكم.